القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بك في لقاء مليء بالأمل والحب والدعوة الدائمة للعمل من أجل الوطن والارتقاء به. ومن هنا أقدم كل الشكر والتقدير لكل من تعمل بجد واجتهاد وتضع دائما الوطن أمام عينيها، وأنا معها منى خليل. دول ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. دول ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف جنب الراجل كتف كتف. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات التي أعدت خصيصا من أجلك أنت، ونبدأ بالكلام المهم. صباح الخير. كلامنا المهم النهاردة على المدرسة السلوكية داخل المدارس المصرية. هي موجودة في بعض المدارس لكنها مش معممة على مدارس جمهورية مصر العربية. هي كانت فكرة من بعض الناس المعنيين بالمجتمع المدني ان اقامت مدرسة جوه مدرسة، وهي وظيفتها ان هي ترصد كل سلوك سلبي وتحوله لسلوك ايجابي بين الطلبة، وبالتالي تنتشر كل الايجابيات بين الطلبة وابتدي انهي وناهض كل الامور السلبية داخل المدارس الحكومية والخاصة. إلى جانب أنا أعمل في مدرسة عسكرية رياضية ليهم لائحة انضباطية. اللائحة الانضباطية دي وضعت من قبل وزارة الدفاع، وهي بتحكم العلاقة ما بين المدرس والطلبة بينهم وبين بعضهم، وبتضع أسس وبتضع لائحة عقاب بسيطة داخل المدرسة. لو أنا عممت ذلك هلاقي التعامل مع المدرس بشكل مهذب حصل، التعامل المشين مع المدرس ما بيحصلش، هنلاقي احترام متبادل، هنلاقي سلوكيات إيجابية جيدة. وبالتالي أنا محتاجة أن أنا أنشر كل ما هو إيجابي داخل المدرسة وبعد عن كل ما هو سلبي. هي دعوة لكل مدارس مصر، انشروا الإيجابيات داخل المدرسة، انشروا الاحترام، انشروا التعاون، اعملوا يوم الولاء والانتماء علشان مصر تفضل جميلة وعظيمة ودايما للأمام. غادة محفوظ، باحثة في شؤون المرأة والطفل. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. صباح الفل والنرجس والياسمين يا ست دنيا. حامد فتح باب العربية ورايح فين؟ رايح معاكي فين ما تروحي، رجل على رجلك، دي أوامر الست وفاء والحاجة بودونيا بيه. هم قالوا لك كده؟ طبعا، وهم نازلين المصنع الصبح. الحاجة بودونيا قرب مني وحط ايده على كتفي ده، والدمعة نزلت من على عينيه وقال لي خلي بالك من دنيا في اي خطوة تخطيها يا حامد يا ابني. قال لك يا حامد يا ابني؟ يا سلام. ولا الست وفاء هانم؟ الست وفاء هانم فضلت تعيط وتقول لي مش هتطمن على دنيا غير وانت معاها في كل مشاورها يا حامد افندي. ماشي حامد افندي. طب والعمارة مين هيحرسها؟ وطلبات السكان مين هيقضيها؟ ما تقلقيش، انا وصيت الواد عتريس بواب العماره اللي قدامنا ياخد باله. امري لله، اركب يا سيدي، تعالى معايا نروح المصنع الاول وبعد كده نروح الحضانه. ايه دنيا، سبع ولا ضبع؟ سبع طبعا يا ابو دنيا. بجد يا دنيا؟ يعني خلصيني من الكابوس اللي اسمه يوجال ده؟ الى الابد يا ماما وفاء، العالم كله عارف ان هو لص ونصاب وناس كتير ما بتتعاونش معاه. يعني لو راح للجماعه اللي بنبعت لهم شغلنا مش هيصدقوه؟ طبعا، لانهم هم مصدر المعلومات اللي بقولها لكم دي. هم مصدر المعلومات ازاي يا دنيا؟ لما حضرتك قلت لي على مشكله يوجال حكمه ده يا بابا وتهديده بانه هيطلب من الناس اللي بتاخد شغل المصنع، انا كلمتهم الاول وطمنوني وقالوا لي مش هيقدر يتصل بيهم اساسا لانهم عارفين انه لسه. ربنا يريح قلبك زي ما ريحتي قلبي يا حبيبتي. قلت لك من الاول يا وفاء ده ضرب نار في الهوا ما يتخفش منه. مش بس كده، يوجال حكمة علي بلغات دولية كتير، بلده بس اللي بتحميه زي ما بتحمي أي خاين وحرامي، والموقع الإلكتروني بتاعه ده اتقفل كذا مرة. ملناش دعوة بيه، لا يأذينا ولا نأذيه. معلش بقى دلوقتي أسيبكم عشان رايح الحضانة ومعايا حامد البواب في العربية. غريبة، واخد حامد البواب معاك في العربية ليه؟ الله، مش انتم اللي قلتوله يجي معايا في كل حتة؟ احنا هنروح فين بعد كده يا ست دنيا؟ انت مش قلتلي ان ماما وفاء وبابا قالوا لك تخليك معايا على طول؟ ياك شعبة من حميد ومراتي قالوا لي كده. طيب اتفضل بقى انزل من العربية. من عناية ست دنيا. عاوز حاجة من المصنع ده؟ عاوزك ترجع ماشي للعمارة. ماشي ليه؟ انا عملت ايه؟ كدبت كالعادة، تحكت عليا زي كل مرة. اخر مرة السماح يا ست الكل. ابعد عن العربية يا حامد بدل ما ادوسك، ابعد. ياه انا كنت قلقانة جدا يا ابو دنيا. وانا معاكي مفيش قلق، وانا جنبك مفيش خوف. خفت كل ده يضيع، كل ده يروح بسبب حرامي رفضت ان انا اتعاون معاه. ربنا ما بيضيعش حق حد لانه عادل، حتى لو النصاب ده كان نجح في مخططه ونفذ تهديده ووقف الشغل بيننا وبين الجماعة الأوروبيين. يا ساتر، دي كانت تبقى مصيبة. ولا مصيبة ولا حاجة، باب بيتقفل من هنا ربنا بيفتح قصاده ألف باب وباب من الناحية التانية. بس أنا المفروض أعمل حاجة. هتعمل إيه يا أبو دنيا؟ لازم ننبه كل حبايبنا في المجال من الراجل ده، لازم نحذرهم قبل ما يخدعهم ويغريهم بفلوسه الكتير. للمعاقين خدمات تقدم من أجلهم. نعم، مؤخرا كان الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين، وجاء الاحتفال مؤكدا على اهتمام الدولة والمجتمع المدني والمجالس القومية بكل المعاقين. هبة يوسف في لقائها مع ضيفتها تشير إلى بعض هذه الخدمات. معنا مستمعينا الدكتورة مجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. دكتورة مجدة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. دكتورة مجدة، عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات قام بها فرع المجلس من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. الحقيقة فعلا إحنا العام ده هو عام ذوي الاحتياجات، والسنة اللي فاتت 2017 ده كان عام المرأة المصرية. بالنسبة لنا في عام ذوي الاحتياجات، الحقيقة إحنا فكرنا إن كل الاستراتيجية الوطنية اللي هي خاصة بتمكين المرأة هي تمكين سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي، وفيها جزء كبير في الجزء الثقافي مرتبط بالتوعية وإيجاد فرص عمل، فدي حاجات مهمة جدا. فالحقيقة احنا عملنا كتير من التوعيات في التمكين السياسي على ان هم ممكن يكونوا شركاء وينزلوا من الانتخابات، فكنا بنتكلم وياهم على ان ينزل منهم، كان حاضر الاقزام كمان معهم، ممكن ينزلوا الانتخابات ويتم زي اختيار شخص من بينهم كلهم يأيدوه ويوافقوا عليه على انه ينزل. فهمناهم يعني ايه الانتخاب ويعني ايه العمل في مجال المحليات، ده في التمكين السياسي. بعد كده احنا عملنا لهم في الفرع اسبوعيا، ده كانت عضوة معنا في الفرع هي دكتورة في كلية الفنون الجميلة، عملنا لهم كل يوم ورشة عمل فنية، هم بيرسموا اللي هم عايزينه وبيعبروا عنه. كان في طفل داون، الحقيقة أنا بعتبر ده مبدع لأنه قدر يرسم بطريقة فنية غير عادية، احنا ان شاء الله باذن الله منتظرين هنعمل معرض كبير هنضم فيه كل خبرات اللوحات اللي اتعملت، وبنحضر لمعرض تاني كبير هيبقى مع الجمعيات اللي هي عندها ذوي الاحتياجات، نشوف ايه اللي نقدر نعمله لهم. في مبادرة انا كتبتها بتتقدم للسيد محافظ الاسكندرية، المبادرة دي على اساس كيف يمكن للمحافظة ان تسهم في تجهيز الشوارع والرصيف وعند محطات الاوتوبيس او محطات القطار، كل وسائل النقل او امام المولات او المحلات يبقى موجود الرامب اللي يسهل لهم انهم يمشوا بطريقة امنة. فده ان شاء الله باذن الله دي مبادرة ربنا يسهل، وموجود نفس المبادرة هبقى شراكة مع جمعية من الجمعيات عاملين في مكتبة اسكندرية لقاء فني كبير قوي بعدد كبير، احنا ان شاء الله هنشارك معهم في اللقاء ده. في نفس الوقت عملنا ماراثون رياضي في حملة لأن رجل كان موجود فيها الأقزام وكان موجود فيها ذوي الاحتياجات، وده عملنا ماراثون تاني بالتعاون مع كلية رياض الأطفال، والحقيقة كان في وجود المحافظ ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، كان ماراثون جميل جدا جدا، وشاركت فيه شركة المية، وأعتقد أن اليوم ده يوم كان ناجح قوي للأطفال ذوي الاحتياجات. في نفس الوقت احنا بنحضر ان شاء الله مع بعض الجمعيات، احنا بنصنف ذوي الاحتياجات، في طبعا الصم وفي الكفيف وكل دول احنا بنصنف دول، وهنعمل لهم برنامج عمل اسمه تدريب وتشغيل بالاتفاق مع الجهات اللي احنا هنقول لهم احتياجاتكم ايه. وكان ليا لقاء مع المؤسسة اقتصاد سيدات الاعمال في الاسكندرية اللي بترأسها السيدة ريم سيام، واتفقنا على ان كل واحدة سيدة في ريادة الاعمال عندها مصنع عندها مؤسسة بتعمل فيها تحدد ايه العدد اللي ممكن تاخده من ذوي الاحتياجات، واحنا وطبيعه العمل ايه عندها احنا هندربهم وهنخليهم يشتغلوا هناك بمقابل واجر، على اساس يبقى احنا اتحنا لهم فرصه لايجاد عمل وحياه كريمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو هنشوف الناس اللي عندها صمم كتير قوي قوي، احنا هنشوف ازاي نعاونهم على ان يتعمل لهم كشف مجاني، ومين يسهم نجيب لهم سماعات ونقدر نتابعهم داخل المدارس عشان يبقى بنقدم لهم المساعدة والأهليهم. داخل الفرع عملنا ندوة توعية للأمهات اللي عندهم ذوي الاحتياجات، كيف يمكن للأم أنها تتعامل مع الأبناء وإزاي تتفهم طبيعة الطفل. إن شاء الله ما زلنا مستمرين، لأن إحنا عندنا لغاية شهر يناير ينتهي عام ذوي الاحتياجات، فالفعاليات لسه كتير وإن شاء الله ربنا يوفقنا. معلومة صحية من أجل أطفالنا. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على نقص الكالسيوم. نقص الكالسيوم من الحاجات اللي بتصيب الأطفال، بالذات الولاد اللي هم أقل من عمر 5 سنين. أسباب نقص الكالسيوم إن هو ما بياخدش التغذية السليمة، ما بيشربش كميات لبن كويسة طول اليوم، واللبن بتاع عمره بيبقى فيه عنده نقص في نشاط الغدة الدرقية، بيبقى عنده نقص في عنصر المغنيسيوم. لو كان الطفل ما بياخدش فيتامين د عشان يرسب الكالسيوم في العظم، او ما بيتعرضش للشمس كل يوم، فلازم الام ان هي تدي الاطفال كالسيوم زي الالبان، زي بذور السمسم، زي الخميرة، زي الخضروات الورقية زي السبانخ والكرفس. دي من الحاجات اللي فيها الكالسيوم، ولازم يتعرض كل يوم لأشعة الشمس لمدة 30 دقيقة في الشمس الخفيفة في الصبح بدري قوي. دي بتخلي الدهون اللي تحت الجلد تتحول لفيتامين د، فبتخلي الكالسيوم يترسب كويس في العظم. دكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، قصر العين. أهلا بضيوف مصر. بكل الحب والاحترام مصر بتستقبل كل الضيوف على أرض الخير والأمن والأمان، وهذا اللقاء مع ضيفتي. ومعنا اليوم الأستاذة فتيحة عبد الرحمن بقى، الشاعرة والكاتبة الجزائرية، ضيفة مصر وضيفة البرنامج. أهلا بيكي معنا، منورة ومشرقة. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. مصر نورت. الله يسلمك، منورة بأهلها وبأصلها الطيب. قبل ما أسجل كنت بقولك أكتر حاجة عجبتك في مصر إيه، قلتيلي خدوا عيوني شوفوا مصر بيها. أنا مصرة أنه أقول الجملة دي، وقلتها في أكثر من لقاء وأكثر من مناسبة، أنه تفضلوا عيوني شوفوا بها مصر وحتشوفوها أجمل مما تصور. لو قلت الشاعرة فتيحة، أنت ما وصفتي لي مصر، يعني هي حلوة طبعا في قلبي وفي عينيا، بس حليتيها أكتر بكلامك عنها. الله يسلمك، دي شهادة أعتز بها. الشاعر أكيد له عيون مختلفة وله قلب مختلف ووجدان مختلف، هو بمجمل الأمر هو ينظر بعين المتأمل، فعين المتأمل هذه ترى وتبصر ما يراه الإنسان العادي. بالك قد إيه معانا هنا في مصر؟ أنا بقالي كم شهر. كم شهر؟ قديمة بقى. يعني أصبحت صاحبة بيت. رحتي أماكن أكيد كتير، زرتي أماكن كتير. كتير بحكم موضوع الشعر وموضوع الملتقيات، فوين ما توجه لي دعوة أكيد أروح أحضر الملتقى. بتيجي تحضري الملتقى وبتروحي تاني لبلدك بتقول لهم إيه؟ لا، أنا خليت ناس كثيرة جات من الجزائر، وناس جات من تونس، وناس جات من العراق. جميل. من كلامك. من كلامي. وأيضا لا، هم شعراء ومبدعين ومتخوفين من الوضع ومن السياحة. متخوفين؟ طب أنت قلت لهم لأنه في يعني مؤسسات إعلامية تعمل على أن تظهر الصورة الغير حقيقية لمصر. فيسألوني أنت الموجودة في مصر، إحنا جاتنا دعوة، وأنت الموجودة في مصر، هل الكلام اللي نشوفوه على القنوات هذا صحيح؟ فطبعا أنا صورت لهم صور وبعثت لهم أنه ما فيش حاجة، وأنه الدنيا أمان والحياة بنبي والحمد لله رب العالمين. صحيح الأسعار غليت، بس مصر حلو. لا، ده ملوش دعوة، ده دي نقرأ وانت نقرأ. أنا بقول الواقع. أنا هذا لا يمنع أنه الإنسان يجي ويستمتع بالنيل ويستمتع بالهواء ويستمتع باللمة الطيبة ويستمتع بالمؤسسات الثقافية الأحداث الثقافية التي تواجدت في مصر بحكم مكانها ومكانتها العربية والعالمية. ما هو الشعر شعر، قلت لي يستمتع بالنيل، وكم من الأبيات الشعرية كتبت على ضفاف النيل، كان النيل هو ملهمها. أكيد. كتبت حاجة عن مصر؟ مصر أول ما كنت، أول رحلة لي لمصر، أنا أذكر أني لما قال ربان الطائرة نحن على مطار القاهرة، فأنا دمعت عيني صدقا. يعني زميلتي كانت واحدة جالسة جنبي فتقول لي أنت بسرعة اشتقتي للجزائر، فقلت لها لا، أنا أشعر أني كنت في غربة ورجعت وطني، وقلتها بكل صدق. هو مصر يعني. لا، أنا أذكر جيدا حتى الإحساس الذي انتابني، أنه الإنسان جاء لهذا البلد بقدر، لكن قدر جميل وغير مجرى حياتي تماما. دي كده بتحبيها؟ جدا. فأنا قلت لها العشق دين ليس نصبأ بعده، وأنا عشقت النيل حد حياتي. ما فيش بعد الكلام كلام. أهلا بيك في بلدك. أهلا وسهلا، ويا رب يا رب يحفظ مصر من كل سوء يا رب. وانت ماشي في مصر سلم علي ربا وعلي أعلم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم، عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب إبراهيم وبالهنا والشفا. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأرحب بضيفتي إخصائية التغذية العلاجية إسراء صبحي. أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذة. هنقدم النهاردة شوربة الذرة. هي عبارة عن مرق دجاج، يعني شوربة الدجاج ومعاها الذرة وقطع الدجاج. طيب المقادير إيه؟ لكن أنا عايزة أتوقف أقول، هل الذرة بتاعتنا الذرة العادية دي ولا دي ذرة معينة؟ الذرة المطهية بتبقى موجودة في السوبر ماركت، حبوب الذرة بتبقى ذرة للطبخ. ذرة للطبخ بالزبط. أيوة. المقادير عندنا 2 لتر مرق دجاج شوربة الدجاج، ما نسلقش الفرخة بالجلد بتاعها. معانا كوباية شرايح من الدجاج وفلفل أبيض، 500 جرام ذرة مطهي، ومعلقتين نشا وملح. نقول المقادير مرة أخرى. 2 لتر مرق دجاج، كوباية من شرايح الدجاج، فلفل أبيض، 500 جرام ذرة مطهي، معلقتين كبيرة نشا وملح. الطريقة، هنضيف الذرة المطهي ده لمرقة الدجاج ونسيبه يغلي على نار هادية، وبعد كده ناخد المزيج ده ونضربه في الخلاط وندفل النشا والملح والفلفل الابيض ونستمر في الخلط. يعني ناخد جزء من اللي احنا غليناه على النار ونضربه في الخلاط وندفل الملح والفلفل والنشا، وبعد كده ناخده ونضيفه على شوربة الذرة دي ونحط لها قطع الدجاج اللي احنا شرايح الدجاج المطهية على نار هادية ونقدمها سخنة. طبعا الوجبة دي مفيدة جدا وغنية بالقيمة الغذائية، لان فيها نسبة بروتين عالية جدا، فيها نسبة الياف. كمان عايزين ننصح ان الشوربة مفيدة ومهمة جدا في الوجبة بتاعتنا. اما الان فمع هالة سالم وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور راشد إمام راشد، أستاذ العظام بجامعة الأزهر واستشاري جراحة اليد والجراحة الميكروسكوبية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فهم. دكتور، اختناق العصب ده معناه إيه؟ مقصود باختناق العصب هنا أشهرهم هو اختناق العصب الأوسط اللي بيخش الكف. الكف بيخش بسرعة كده 3 أعصاب، واحد بنسميه العصب الحركي، وواحد بنسميه العصب الحسي، وواحد تاني العصب اللي في الظهر ده اسمه العصب الكعبوري، اسمه صعب شوية. لكن الأساس اللي بيشغلوا لي الكف هو العصب الأوسط، يدي معظم الإحساس اللي هو مرتبط بال بالظبط، بيمشي في نص الكف. حضرتك لو بصيتي في كف إيدك هتلاقي عضلة عالية على الشمال وعضلة عالية على اليمين، أو من بره ومن جوه في الوسط في حاجة كده زي بنقول جروف أو انحدار كده أو منطقة هابطة، الحته دي هي اللي تحتها العصب الاوسط بالظبط. هي العيان عاده لما بيجي يشتكي لنا، وبالذات الستات، والستات بتجيلهم اكتر فتره الحمل والرضاعه. ليه يا دكتور؟ بيبقى لها علاقه بالكالسيوم؟ بالظبط. لا مش كالسيوم، هي الست وفتره الحمل والرضاعه جسمها بيملى ميه، بينتفخ او بيحتقن. فلما بيملى ميه انا عندي العصب ده ماشي جوه النفق، النفق ده بيضغط عليه من الـ من الـ من الـ من الميه او الاحتقان ده، يقوم تلاقي الاعراض تظهر اكتر عند الست الحامل والمرضع. وعشان كده بنقول لها لو استحملتي بعد الحمل او الرضاعه هيخف لوحده. الاعراض بتكون ايه يا دكتور ابرزها؟ الاعراض انا هقول لك العيان بيشتكي من ايه واقولها لك بالمصطلحات بتاعتنا. العيان بيجي الست او الراجل بيقول لك انا ايدي بدات احس انها تقيله او بتكبر او بتورم، خلاص نقول له طب في تنميل او كهرباء؟ يقول ساعات بيصحيني من النوم. وهنا يبقى لو بيصحيني من النوم يبقى دي مرحله متقدمه. احنا بنسمي اللي هو بيقول لك ايدي بتكبر او تبرم، هي ما بتورمش، بس احنا بنسميها ايه بالمصطلح الشعبي، يعني ان ايده يقول لك مزمته، هي دي. هو بيحس انها ورمه لكن هي ما بتورمش. هنا العصب اللي بيدي احساس الثلاث صوابع ونص اللي من ناحيه صباع الابهام وبيدي معظم احساس الكف، هو ده اللي بيتخنق، بيكون بيأثر على وظيفة اليد وهي إمساك الأشياء. تمام يا فن. هو في الأول الإعراض بتبقى التنميل والتزميتة اللي بنقول عليها، بعد كده بيحصل ضعف لأنه هو مسؤول عن العضلة الكبيرة اللي هي بتاع صباع الإبهام. يبدأ بقى شغل الإبهام يبدأ يضعف. وبعد كده لو هو العيان مهمل جدا أو في مكان ما فيش فيه يعني خدمة طبية كويسة، بيبدأ فقد الإحساس بقى في الأطراف، ويبدأ يحصل له قرح بتاعة فقد الإحساس، ودي بقى درجة متقدمة جدا. نتمنى ما نشوفهاش يعني. دكتور، هل الأعراض بتكون مرتبطة يعني بعضو آخر في بخلاف كف اليد؟ هي مش مرتبطة بعضو آخر، هي ممكن جدا يكون السبب اختناق العصب مش من الكف، يكون من الرقبة فوق. ببساطة الأعصاب هي عبارة عن أسلاك أو كابلات الكهرباء اللي طالعة من المخ عشان تدي جميع أعضاء الجسم. فاللي بتمشي في الرقبة بتدي الدراعين لحد الكفين، واللي بتمشي في العمود الفقري بتكمل لحد ما تدي الرجلين. فهنا معناها أنه ممكن جدا الخناق يبقى من الرقبة يدي نفس الأعراض، بس طبعا الدكتور بيقدر، المتخصص بيقدر يفرق بينهم. طرق العلاج بتكون ازاي دكتور؟ دايما اي علاج عندنا في الطب بيبدا بالجزء اللي بنسميه التحفظي او اللي هو ما دون الجراحه. نبدا ندي حاجات تضيع الالتهاب، نبدا ندي ممكن يلبس جبيره بالليل مؤقته بتتباع، دي سهله جدا في الاجزخانات، بيلبسها ينام بيها وبعدين لما بيصحى بيقلعها، دي بتريحه جدا. وندي حاجات زي ما قلنا ضد الاحتقان والتورمات لو وحاجات ضد التهاب الاعصاب، لو ما ارتاحش يبقى الجراحه بقى، وجراحه بسيطه جدا ما بتستغرقش نص ساعه يعني. والتشخيص يا دكتور بيكون التشخيص بغير شكوى المريض، ودي الاهم، بنعمل حاجه اسمها رسم عصب، قياس سرعه الاعصاب ورسم العضلات، ودي بتحدد لي بالظبط، مش بس اختناق العصب، بتقولي مخنوق فين والدرجة بتاعته متوسطة ولا بسيطة ولا عالية. أجمل الأمنيات بالشفاء والصحة والعافية لكل المستمعين. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. انتهى بنا اللقاء اليوم، وغدا لقاء جديد. كنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.